لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله: باب هلك المتنصعون. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحلف بن قيس عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب هلك المتنطعون. وهذا التبويب أخذه رحمه الله تعالى من لفظ الحديث. هذا التبويب أخذه رحمه الله تعالى من لفظ الحديث، ومعنى هلك أي خاب وخسر. معنى هلك أي خاب وخسر. معنى كلمة هلك أي خاب وخسر. والمتنطعون جمع متنطع، ومما قيل في معنى التنطع هو التكلف في الشيء والتعمق فيه. هو التكلف في الشيء والتعمق فيه. وقيل أن التنطع نوع من أنواع الغلو. التنطع هو نوع من أنواع الغلو، لأن الغلو كما مر معنا هو مجاوزة الحد في الأقوال والأفعال. الغلو مجاوزة الحد في الأقوال والأفعال. وقيل أن التنطع هو التشدق في الشيء والتعمق فيه. فبالتالي قيل أن الفرق بينهما أن الغلو أنواع من أنواعه ماذا؟ التنطع، وهو أشد أنواعه. الغلو درجات وأنواع، ومن أنواعه ودرجاته ماذا؟ التنطع، وهو أشد أنواعه. ومر معنا أن هناك فرق بين الغلو والاجتهاد، لأن الاجتهاد فيه بذل الجهد أو الوسع لإدراك ماذا؟ لإدراك الحق. التنطع ذكر له العلماء رحمهم الله تعالى صورا يأتي الإشارة إليها مع الحديث الذي ذكره الإمام مسلم. أما مناسبة الحديث لكتاب العلم فظاهرة، لأن من صور التنطع التنطع في العلم، ومن ذلك ماذا؟ السؤال والتدقيق في الأمور ماذا؟ الغيبية. فالتدقيق والسؤال والبحث في الأمور الغيبية هذا من التنطع، من التنطع الذي يؤدي ماذا؟ إلى الهلاك. الابتداع في الدين من التنطع، والذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى الهلاك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي. قال حدثنا حفص بن غياث الكوفي ويحيى بن سعيد القطان البصري عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن سليمان بن عتيق المدني عن طلق بن حبيب البصري عن الأحنف بن قيس التميمي والأحنف كما مرت معنا ترجمته فيما سبق كان لقبا له واختلفوا في اسمه، قيل يسمى ماذا الضحاك، قيل أن اسمه ماذا الضحاك، وقيل أن اسمه سخر، وكنيته يكنى بأبي بحر، يكنى رحمه الله تعالى بأبي بحر، يعتبر رحمه الله تعالى من سادات العرب، وكان يضرب به المثل في الحلم، ولا يعتبر ماذا من الصحابة، وإنما مخضرم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخضرم من كبار التابعين. وفاته رضي الله عنه ورحمه سنة 67 للهجرة، توفي سنة 67 للهجرة. الذهبي وصفه في ترجمته بالإمام الكبير والعالم النبيل، فوفاته رضي الله عنه ورحمه سنة 67 للهجرة. عن عبد الله هو ابن مسعود الهذلي رضي الله عنه وأرضاه، وفاته سنة 32 للهجرة، قيل بالمدينة وقيل كذلك ماذا بالكوفة، قيل أنه توفي بالمدينة وقيل أنه ماذا توفي بالكوفة هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم دون البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك. عند أبي داود كذلك روى هذا الحديث بلفظ ماذا آل هلك. أبو داود في سننه روى هذا الحديث بلفظ ماذا آل للتنبيه هلك آل هلك أي بلفظ آل هلك وآل هنا للتنبيه آل هنا ماذا للتنبيه قال هلك أي خاب وخسر قال هلك المتنطعون، كما قلنا قبل قليل قيل المتعمقون، قيل ماذا المغالون، قيل كذلك الخائضون فيما لا يعنيهم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، يقول رحمه الله فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة. يقول الإمام النووي في شرح لصحيح مسلم فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف ماذا الفصاحة والنهي عن التنطع والتشدد في الدين روي في أحاديث أخرى ماذا صحيحة صريحة محذرة من ذلك، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر أي ميسر سهل، أي مقارنة بباقي الأديان السابقة للإسلام أيسر من الأديان ماذا؟ السابقة من ناحية الأحكام والتكاليف. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. في هذا الحديث نهي عن التشدد في الدين، ومن ذلك أن يحمل المرء نفسه ماذا؟ ما لا تطيق. ولذا جاء عند الإمام أحمد وحسنه الألباني بشواهده من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، حسنه الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين، إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق. جاء عند الإمام أحمد في المسند وحسنه الألباني في صحيح الجامع من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين، أي شديد محفوظ، فأوغل فيه ماذا؟ برفق، أي عليكم ماذا؟ باليسر، أي عليكم ماذا؟ باليسر. كما قلنا قبل قليل أن للتنطع ماذا؟ صور، للتنطع ماذا؟ صور. أنا مر كذلك معنا أنه من هديه صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة أنه ما خير بين أمرين إلا اختار صلى الله عليه وسلم أيسرهما ما لم يكن إثما. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار ماذا؟ أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن ماذا؟ إثما. إلا اختار أيسرهما ما لم يكن ماذا؟ إثما. فنرجع لما ذكرناه، العلماء ذكروا صور للتنطع الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر. هنا خبر بمعنى ماذا؟ النهي. قوله هلك المتنطعون هذا خبر، وهذا الخبر بمعنى ماذا؟ النهي. هذا الخبر ماذا؟ بمعنى النهي. احنا مر معنا أن من صور الأوامر أن تأتي بصيغة الخبر، كما أن من صور النهي أو النواهي أن تأتي ماذا؟ بصورة الخبر. فقوله هلك المتنطعون هذا خبر يخبر بأن هؤلاء هلك، هؤلاء قد خابوا وخسروا. ويلزم من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التنطع، وأكد هذا النهي بالتكرار، لأنه كررها ماذا؟ ثلاثا. كرر قوله هلك المتنطعون ماذا؟ ثلاثا، كررها صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ثلاثا. العلماء كما قلنا قبل قليل ذكروا صور للتنطع، قالوا من التنطع، من صور التنطع الابتداع في الدين، البدعة في الدين تنطع، لأن الدين أتى على كل شيء وهو كامل، لا يحتاج ماذا؟ إلى بدعة. فالابتداع في الدين تنطع. التقعر في الكلام ماذا؟ تنطع. التقعر ماذا في الكلام ماذا؟ تنطع. كذلك ماذا؟ الخوض، قالوا في خوض المرء فيما لا يعنيه تنطع، خوض المرء فيما لا يعنيه تنطع. التشديد على النفس فيما يسره الباري جل وعلا تنطع، التشديد على النفس فيما يسره الباري جل وعلا تنطع، التشديد على النفس فيما يسره الباري جل وعلا ماذا؟ تنطع. التدقيق والبحث في الأمور الغيبية تنطع، التدقيق والبحث ماذا؟ في الأمور الغيبية تنطع. ومما يلاحظ أن هذه الأمور كلها ماذا؟ تؤدي بصاحبها إلى الهلاك. فمثلا التشديد على النفس في الغالب يؤدي بصاحبه إلى ماذا؟ إلى ترك العمل،

قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد التسعين، وفاته بعد التسعين. هذا الحديث أو هذا الإسناد من رباعيات المصنف، هو أعلى ما عنده، أي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رواة. وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة، ومن هنا التبعيضية، لأن ما ذكر هنا بعض أشراط الساعة، وما ذكر هنا من الأشراط هذه تعتبر من أشراط الساعة الصغرى، هذه تعتبر من أشراط الساعة الصغرى. مر معنا تقسيم علامات الساعة وأشراطها إلى قسمين: أشراط صغرى وأشراط ماذا؟ كبرى. والأشراط الكبرى، الفرق بينها وبين الصغرى أن الأشراط الكبرى بعدها ماذا؟ قيام الساعة. والأشراط الكبرى كما تقدم معنا تقسم كذلك إلى قسمين: أشراط تدل على قرب قيام الساعة، أشراط كبرى تدل على قرب قيام الساعة، كالمهدي ويجوج ماجوج والدجال وغيرها من الأشراط، وأشراط تدل على وقوع الساعة، وهذه تبدأ من طلوع الشمس من مغربها، فبعدها كله يعتبر من الأشراط التي تدل على وقوع الساعة. فما ذكر هنا من الأشراط الصغرى، قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ورفعه كما سيأتي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إما بموت العلماء، وإما بماذا؟ بعدم طلبه والاجتهاد فيه. رفعه يكون بسببين: إما بموت أهله كما سيأتينا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وإما كما قال العلماء بضعف الهمم في طلبه، بضعف الهمم ماذا؟ في طلبه. والأشهر الأول، أكثر الأول، بذهاب ماذا؟ أهله، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سيأتي، وكذلك لحديث آخر رواه أحمد في المسند والدارمي في السنن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، كررها، جاء عند الإمام أحمد في المسند وعند الدارمي في السنن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، إن ذهاب العلم أن يذهب ماذا؟ حملته. قال: ويثبت الجهل أن يكثر ويستحكم، وهو ثمر ذهب العلم انتشر ماذا؟ الجهل واستحكم. قال: ويشرب الخمر ويظهر ماذا؟ الزنا. هذه من نتائج ماذا؟ الجهل، من نتائج الجهل. وشرب الخمر وظهور الزنا من الفتن، لأن من معاني الفتن ماذا؟ اختلاط الأمر وفساده، من معاني الهرج اختلاط الأمر ماذا؟ وفساده، من معاني الهرج اختلاط ماذا؟ الأمر وفساده. ثم قال: وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي ومحمد بن بشار الملقب بندار البصري، قال: حدثنا محمد بن جعفر ملقب غندر البصري، قال: حدثنا شعبة. محمد بن جعفر يروي عن ربيبه، أي شعبة بن الحجاج أبو بسطام، متوفى سنة 60 و100، كان متزوجا من أم محمد بن جعفر، ولذا لازمه محمد بن جعفر، لازم شعبة قرابة 20 سنة، فهو يعتبر من أخص تلاميذه. قال: سمعت قتادة يحدث، هنا قتادة ماذا؟ صرح بالسماع. ومر معنا أن شعبة قال: كفيتكم تدريس 3، قتادة والأعمش والثالث أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، قال: كفيتكم تدريس 3، قتادة بن دعامة السدوسي وسليمان بن مهران الأعمش وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيع الكوفي. فشعبة إذا روى عن هؤلاء 3، حتى وإن لم يصرحوا بالتحديث فلم يروي عنهم إلا ما تأكد أنهم ما أنه ماذا سمعوه. قال عن أنس بن مالك قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعد سمعه منه. قيل يحتمل أن هذا الحديث متى حدث به أنس؟ في آخر حياته، في آخر حياته، أو كان يغلب على ظنه أنه لم يبقى ممن سمعه من النبي إلا هو، لم يبقى ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو. قال من أشراط إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. قوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون لخمسين امرأة، القيم ماذا؟ الواحد، يعني الرجل الواحد بخمسين امرأة. اختلفوا في معنى ذلك، أولا هل هذا على سبيل التحديد أم على سبيل التكثير؟ بعضهم يقول ذكر العدد هنا ليس على سبيل التحديد، يعني واحد بخمسين، وإنما ماذا؟ على سبيل التكثير، قد يكون واحد بأكثر من خمسين، فالقصد ماذا؟ التكثير لا التحديد. أما السبب فقيل لعله ماذا؟ بوفاة الرجال، وفاة الرجال من أسبابها ماذا؟ الحروب، والحروب دليل ماذا؟ على وجود الفتن، فيكثر موت الرجال فتكثر ماذا؟ النساء. هذا وجه. والوجه الثاني قالوا نظروا ماذا إلى، قالوا أكثر من يولد في قبل قيام الساعة ومن أشراط الساعة الصغرى أكثر من يولد ماذا؟ النساء، النساء. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي قال حدثنا محمد بن بشر الكوفي حاء تحويل وهو انتقال من سند إلى آخر، وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب الكوفي قال حدثنا عبده وهو عبد بن سليمان الكوفي، وأبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، كلهم أي ثلاثتهم يعني عبده ومحمد بن بشر وأبو أسامة كلهم عن سعيد بن أبي عروبة البصري عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث بشر وعبد لا يحدثكموه أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله، الضمير يعود إلى سعيد بن عروبة بن أبي عروبة عن قتادة، يعني هنا سعيد بن أبي عروبة تابع من شعبة، سعيد تابع من تابع شعبة. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي قال حدثنا وكيع بن الجراح الكوفي الرؤاسي، وأبي أي عبد الله بن نمير، أبي أي عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش حاء تحويل وانتقال من سند إلى آخر قال وحدثني أبو سعيد الأشج واسمه عبد الله بن سعيد الكوفي، عبد الله بن سعيد ماذا الكوفي، واللفظ له قال حدثنا وكيع بن الجراح الكوفي الرؤاسي قال حدثنا الأعمى سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي قال كنت جالسا مع عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وفاة سنة 32، وأبي موسى أي الأشعري عبد الله بن قيس وفاة سنة 50 بمكة. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أي قبل قيام الساعة، بين يدي الساعة أي قبل قيام الساعة، قال أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل في بعض الروايات، والهرج القتل بلغة الحبشة، الهرج في بعض الروايات من حديث أبي موسى، والهرج القتل بلغة الحبشة. ولا تعارض، لأن من معين الهرج ماذا؟ اختلاط الأمر وفساده، ومن صوره ماذا؟ القتل. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر البغدادي قال حدثنا أبو النضر وهو هاشم بن القاسم البغدادي، هاشم بن القاسم البغدادي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجع الكوفي، عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجع الكوفي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري بنحوه. ثم قال حا وحدثني القاسم بن زكريا الكوفي قال حدثنا حسين الجعفي وهو حسين بن علي الجعفي الكوفي عن زائدة بن قدامة الكوفي عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة فذكر ماذا بنحوه قال بمثل حديث وكيع بن الجراح وابن نمير أي عبد الله بن نمير الكوفي. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي وأبو كريب محمد بن العلاء وابن نمير أي محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي وإسحاق الحنظلي وهو إسحاق بن إبراهيم بن رهاويه الحنظلي إسحاق بن إبراهيم بن رهاويه الحنظلي جميعا عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي محمد بن خازم عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى وهما يتحدثان فقال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن دارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن الزهري أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم ثم ذكر مثله. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم ثم ذكر مثل حديثهما. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال وحدثنا ابن نمير وأبو كريب وعمر الناقد قالوا حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن سالم عن أبي هريرة حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة غير أنهم لم يذكروا ويلقى الشح. نعم. ثم قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن رهاويه الحنظلي أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمى سليمان بن مهران الكوفي عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال إني لجالس مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى وهما يتحدثان فقال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث السابق. ثم قال وحدثني حرمل بن يحيى التوجيبي المصري حرمل بن يحيى التوجيبي المصري أخبرنا ابن وهب أي عبد الله بن وهب القرشي المصري أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف المدني أن أبا هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي وفاته على الصحيح سنة 59. هذا الحديث متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان. قال ماذا؟ يتقارب الزمان. قيل أن المراد بالتقارب ماذا؟ ذهاب البركة. قيل أن المراد بالتقارب ماذا؟ ذهاب البركة، أن البركة ماذا؟ تذهب. فبالتالي هذا التقارب يوجع على المعنى المعنوي، وقيل لا يمنع من حمله ماذا على المعنى الحسي، وأن التقارب تقارب ماذا؟ حقيقي حسي. ومما يؤيد هذا التوجيه الثاني والأول حتى قد يستدل له بذلك ما جاء عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، جاء عند الترمذي من حديث أنس وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة من كالضرمة بالنار. جاء عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب ماذا؟ الزمان. قال: فتكون السنة كالشهر، فتكون ماذا؟ السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، يعني الشهر كالجمعة المقصود بذلك أسبوع، كالجمعة المقصود بذلك أسبوع، وتكون الجمعة أي الأسبوع كاليوم، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالضرمة بالميم بالنار، كالضرمة ويكون اليوم عفوا كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار، يعني كالضربة هكذا ماذا؟ بالنار، كناية عن ماذا؟ عن سرعة ذهاب اليوم، كالذي ماذا يريد أن يولع ماذا؟ النار، كالضرمة بالنار. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه وصححه الألباني. جماعة من العلماء كما قلنا حملوا هذا الحديث، هذا التقارب، على ذهاب البركة. يقول النووي في شرح لصحيح مسلم: المراد بقصره عدم البركة، يقول المراد بقصره عدم البركة فيه، وإن اليوم يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة. يقول إمام النووي: المراد بقصره عدم البركة فيه، وإن اليوم يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع ماذا؟ بالساعة الواحدة. ويقول الحافظ كذلك ابن حجر في الفتح: والحق أن المراد به نزع البركة. يقول ابن حجر في الفتح: والحق أن المراد به أي بالتقارب نزع البركة. يقول: والحق أن المراد به أي بالتقارب نزع البركة. حتى مما قاله الحافظ ابن حجر، حافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800، المتوفى سنة 52 و800، يقول رحمه الله عند الشرح لهذا الحديث: وقد وجد هذا في زماننا. يقول ابن حجر وهو متوفى سنة 52 و800 للهجرة، يقول: وقد وجد هذا في زماننا، فإننا نجد سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا. يقول ابن حجر في الفتح: وقد وجد هذا في زماننا، أي ذهاب البركة وسرعة انقضاء الأيام وانصرامها، فإننا نجد سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا. قبل عصر، هو متوفى رحمه الله سنة 52 و800 للهجرة. قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم في بعض الروايات وينقص العمل، في بعض الروايات وينقص العمل، يقل العمل الصالح، وتظهر الفتن ويلقى الشح، والشح هو أشد البخل، الشح أشد البخل، لأن البخل مر معنا هو منع، من معاني البخل منع الإنفاق، أو منع إنفاق الشيء بعد حصوله، منع إنفاق الشيء بعد حصوله. فالبخل كما يكون في المال يكون في العلم، فهو حصل علما لكن ماذا؟ منع من بثه، حصل مالا لكن منع من نفقته. والشح أشد، ولذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. ومر معنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم. إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بقطع الرحم فقطعوا. جاء عند الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالقطع أي بقطع الرحم فقطعوا. قال: ويلقى الشح أي يشتد، ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. في بعض الرواية الأخرى مثلا عند البخاري في رواية من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. زاد ماذا؟ وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان ويكثر الهرج، وحتى يكثر المال فيفيض. عند البخاري كذلك من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. ثم قال: ويتقارب الزمان ويكثر الهرج وهو القتل. ثم قال: وحتى يكثر المال فيفيض. وحتى يكثر المال أي التوسع في الدنيا فيفيض. وجاء كذلك عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث آخر زيادة صححها الألباني في السلسلة الصحيحة عند النسائي في السنة الكبرى من حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: وتفشو التجارة ويكثر القلم. وتفشو التجارة أي تزداد ماذا؟ التجارة. ففشو التجارة من علامات ماذا؟ الساعة. لأنه في الحديث أبي هريرة قال: حتى يكثر المال فيفيض، والتجارة سبب في زيادة المال. وقال: ويظهر القلم أي كثرة ماذا؟ الكتابة، من يكتب. فهذا كله من علامات ماذا؟ الساعة الصغرى. ثم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان وهو الحاكم بن نافع الحمصي قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن الزهري المدني أن أبا هريرة. رواية شعيب أخرجها البخاري في صحيحه، رواية شعيب أخرجها البخاري في صحيح، فذكر بنحوه. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مرة معنا، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري مرة معنا عن معمر بن راشد الأزدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. رواية معمر عن الزهري أخرجها البخاري في صحيح كذلك. ثم قال: حدثنا يحيى بن أيوب البغدادي وقتيبة بن سعيد الثقفي وابن حجر أي علي بن حجر بن إياس السعدي قالوا: حدثنا إسماعيل يعني يعنون ابن جعفر المدني عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبي هريرة حاء. ورواية العلاء عن أبيه أخرجها ابن ماجة حاء تحويل وانتقال من سادي الآخر. وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريم محمد بن علاء بن كريب وعمر الناقد البغدادي قالوا: حدثنا إسحاق بن سليمان الكوفي عن حنظلة ابن أبي سفيان المكي، حنظلة ابن أبي سفيان المكي عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة حاء. وحدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال: حدثنا معمر بن راشد الأزدي عن همام بن نبيه الصنعاني عن أبي هريرة حاء. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح المصري أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي المصري عن عمرو بن الحارث المصري عن أبي يونس واسمه سليم، أبو يونس اسمه سليم بن جبير المصري،

اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أي أنفسهم لأنهم تكلموا بغير علم وأضلوا ماذا غيره. القاضي عياض بن موسى رحمه الله تعالى المتوفى سنة 44 و500 يقول رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث: وقد وجد ذلك في زماننا. القاضي عياض المتوفى سنة 44 و500 يقول رحمه الله: وقد وجد ذلك في زماننا. قال: حدثنا أبو الربيع العتكي وهو سليمان بن داود قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد البصري حا وحدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال: أخبرنا عباد بن عباد البصري وأبو معاوية محمد بن خازم الضاري الكوفي حا هو تحويل انتقال من سند إلى آخر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي وزهير بن حرب وخيثم النسائي قال: حدثنا وكيع بن الجراح الكوفي حا وحدثنا أبو كريم محمد بن علاء بن كريب قال: حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي وأبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي وابن نمير وهو عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي وعبده وهو عبد بن سليمان الكوفي حاء وحدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان وابن عيينة محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان وابن عيينة قال حاء: وحدثني محمد بن حاتم البغدادي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان حاء وحدثنا أبو بكر بن نافع واسمه محمد بن أحمد البصري قال: حدثنا عمر بن علي البصري حاء وحدثنا عبد بن حميد الكسي الضبي قال: حدثنا يزيد بن هارون الواسطي أخبرنا شعبة بن الحجاج الواسطي كلهم عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير بن عبد الحميد الكوفي وزاد في حديث عمر بن علي: ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحول أي السنة التي بعد على رأس السنة الأخرى فسألته فرد علي الحديث كما حدث في السنة التي قبلها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ثم قال: حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال: حدثنا عبد الله بن حمران البصري عن عبد الحميد بن جعفر المدني أخبرني أبي جعفر وهو جعفر بن عبد الله بن الحكم المدني عن عمر بن الحكم المدني عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشام بن عروة. يعني ماذا؟ عمر بن الحكم تابع من؟ تابع عروة بن الزبير في عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم قال: وحدثنا حرمل بن يحيى التوجيبي المصري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب القرشي المصري قال: حدثني أبو شريح واسمه عبد الرحمن بن شريح المصري أن أبا الأسود واسمه محمد بن عبد الرحمن المدني حدثه عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة يا ابن أختي لأن أمه هي أسماء بنت أبي بكر الصديق بلغني أن عبد الله بن عمرو بن العاص مار بنا إلى الحج أي مار بالمدينة فالقه فاسأله أو فسائله أي تساءل معه استفد منه فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا وهذه تزكية له ومر معنا قول أبي هريرة إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب قال فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عروة فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم يعني قبض العلم بقبض العلماء وكذلك من أسباب رفعه كما قلنا عدم الاهتمام به ويبقي فيه في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون قال عروة فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرت لم تسمع به أراد أن تتأكد قالت أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال عروة حتى إذا كان قابل أي العام الذي يليه قالت له إن ابن عمر قد قدم فلقه قال ثم فاتح حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم، الحديث السابق. قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني، فأنه كان يحفظ. في مرته الأولى قال عروة فلما أخبرتها بذلك قالت ما أحسبه إلا قد صدق، أي فيما روى أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص، يدل على قوة حفظه. نعم. باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالا. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بسرة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة بمعنى حديث جرير. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي قال جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسن عبد سنة صالحة يعمل بها بعده، ثم ذكر تمام الحديث. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواليري وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قالوا حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامه شيئا. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب من سن سنة حسنة. والمقصود بالسنة الحسنة سواء كان ذلك في الاعتقاد أو العمل، سواء كان ذلك في الاعتقاد ماذا أو العمل، وكذلك في السيئة سواء كان ذلك في الاعتقاد أو العمل. المقصود بالعمل عمل الطاعة، لأن الحديث هنا ما قاموا به عمل طاعة صدقة، ما قاموا به ماذا عمل طاعة. كذلك بالنسبة للسنة السيئة سواء كان ماذا في الاعتقاد كالبدعة أو ماذا العمل كالمعازف وغير ذلك، هذه كلها من السنن ماذا السيئة. قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الكوفي الضبي عن الأعمش سليمان بن مهران عن موسى بن عبد الله بن يزيد الكوفي، موسى بن عبد الله بن يزيد الكوفي وأبي الضحى مسلم بن صبيح، مسلم بن صبيح الكوفي مشهور بكنيته أبو الضحى مسلم بن صبيح مشهور ماذا بكنيته، عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله البجلي، عن جرير بن عبد الله البجلي وفاته سنة 51 للهجرة، وفاته سنة 51 للهجرة. هذا الحديث تفرد به مسلم دون البخاري، هذا الحديث تفرد به الإمام مسلم دون البخاري. قال: جاء أناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم أي من لباسهم، قد أصابتهم الحاجة أي الفاقة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه أي تأخروا، حتى روي ذلك ماذا في وجه أي تأثر. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق أي من فضة، ثم جاء آخر أي كذلك، ثم تتابعوا أي على ذلك على التصدق، حتى عرف السرور في وجهه أي فرحا بالطاعة وإقبال الناس على الطاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، أي أن أجره سيأخذه كامل، وأجر كذلك من عمل بها من الناس سيأخذه كاملا. وكونه هو يأخذ أجر هؤلاء أي الذين عملوا بهذا العمل، هذا لا ينقص من أجور من عمل بهذا العمل، فأجره لا ينقص بل يزيد يتضاعف، وأجرهم كذلك ماذا لا ينقص. هذا الحديث بعضهم قد يستدل به دون ذكر السبب، الحديث الآن لا سبب، أن في الإسلام ماذا بدعة حسنة، وهذا مردود، مردود أولا بحديث من؟ حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، وعند النسائي زيادة: وكل ضلالة في النار، عند مسلم من حديث جابر: كل بدعة ضلالة، وعند النسائي زيادة صحة الألباني: وكل ضلالة ماذا في النار. فكل هو كل هنا من صيغ ماذا العموم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ساق هذا الحديث بعد ماذا؟ بعد هذا الفعل بسبب. هؤلاء لم يأتوا بشيء جديد، وإنما ماذا؟ تصدقوا، أحيوا فعلا حميدا. ويؤيد ذلك ويرد على من قال أن هناك في الإسلام بدعة حسنة وأن حديث آخر إضافة لحديث جابر، ألا وهو ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث عمرو بن عوف المزني، جاء عند الإمام ابن ماجه في سننه وصححه الألباني، من حديث عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي، من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. قال: من أحيا، في إشارة إلى ماذا؟ أن السنة ماذا؟ معلومة، لكن ما الذي فعل؟ هو أحياها، نشرها بين الناس من جديد. قال: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. ثم قال: ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان على عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. ثم قال: ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها، قال ماذا؟ لا ينقص من أوزارهم شيئا. كان عليه من الأوزار أو كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا، لا ينقص من أوزارهم شيئا. الشاهد الحديث قال: من أحيا، دليل على أنه لم يأتي بشيء جديد، وإنما أحيا شيئا قد مات. وقلنا هذه السنة سواء كان في الاعتقاد أو كان ماذا في العمل أي في الطاعة. قال: فعمل ومن سن في الإسلام سنة سيئة، يعني سواء ماذا؟ في الاعتقاد أو في العمل، سواء في الاعتقاد أو في العمل. هذا يؤيده حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم، جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما، لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، أي وزر، لأنه كان أول من سن القتل. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، أنه قتل أخاه. قال: ماذا كفل من دمها، أي وزر، لماذا؟ قال: لأنه كان أول من سن القتل. يقول النووي في شرحه لحديث عبد الله بن مسعود، يقول رحمه الله: هذا الحديث من قواعد الإسلام، هو أن كل من ابتدع شيئا من الشر، يقول النووي: هذا الحديث من قواعد الإسلام، هو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل إلى يوم القيامة. يقول النووي في شرح لصحيح مسلم تعليقا على حديث عبد الله بن مسعود: هذا الحديث من قواعد الإسلام، هو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل إلى يوم القيامة. لكن مما ينبه عليه العلماء أنه من ابتدع بدعة فتاب منها وتبرأ منها، أو فعل معصية، أي أحيا معصية، كان يكون مثلا مغنيا أو نحو ذلك، وتاب منها وتبرأ منها، وبقي الناس يعملون بهذه البدعة أو بهذه ماذا المعصية بعد موته، هذا ليس عليه شيء. من أحدث بدعة ثم تاب منها وتبرأ منها، أو أحدث معصية ثم تاب منها وتبرأ منها، فحتى لو بقي بعده يعمل الناس بها فليس عليه شيء، لأنه قد تاب من هذا الفعل. هذا أصلا، هذا الحديث له أصل، وهو حديث أبي مسعود الأنصاري عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير، جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لكن ينبه العلماء على نقطة، الحديث له منطق له مفهوم، يعني من دل على شر كذلك له مثل أجر فاعله. العلماء في مسألة من سن سنة إلى آخر الحديث فله أجر وأجر من عمل بها، لابد عند عمل هذا من الاحتساب حتى يؤجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإن كان الخبر مرسل لكن معناه صحيح، والألباني حسن إرساله كما في السلسلة الصحيحة أو صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: لا أجر لمن لا حسبة له، لا أجر لمن لا حسبة له، لا أجر لمن لا حسبة له. هذا الخبر مرسل، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجر لمن لا حسبة، يعني لا بد عند العمل من احتساب حتى يؤجر بإذن الله تعالى العبد. ثم قال رحمه الله: حدثنا يحيى ابن يحيى النيسابوري وأبو بكر ابن أبي شيبة مر معنا، وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن مسلم وهو مسلم بن صبيح أبو الضحى، مسلم بن صبيح الكوفي، عن عبد الرحمن بن هلال العبسي، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة، بمعنى حديث جرير. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار ملقب بندار البصري قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان البصري قال: حدثنا محمد بن أبي إسماعيل الكوفي قال: حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي قال: قال جرير بن عبد الله البجلي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسن عبد سنة صالحة يعمل بها بعده، ثم ذكر تمام الحديث، أي إلا لو كان له أجرها وأجر من، إلى آخر الحديث. ثم قال: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري البصري، وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري البصري، ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا: حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن عمير الكوفي عن المنذر بن جرير بن عبد الله البجلي عن أبيه جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال: حدثنا محمد بن جعفر ملاقب غندر البصري حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي حا. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري البصري قالوا: حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي عن عون بن أبي جحيفة الكوفي عن المنذر بن جرير بن عبد الله البجلي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ثم قال: حدثنا يحيى بن أيوب البغدادي، يحيى بن أيوب البغدادي وقتيبة بن سعيد الثقفي وابن حجر، أي علي بن حجر بن إياس السعدي قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر الأنصاري المدني عن العلاء، وهو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه أي عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة تفرد بها مسلم دون البخاري، فلذا هذا الحديث عند مسلم دون البخاري، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه دون البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى. وكلمة الهدى وما قالوا تعريف الهدى وما دل الدليل الشرعي على أنه حق، ما دل الدليل الشرعي على أنه حق، الهدى ما دل الدليل الشرعي على أنه حق، فبالتالي يشمل كذلك الاعتقاد ويشمل العمل، يشمل الاعتقاد ويشمل كذلك العمل. قال: كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، أي عمل بذلك العمل. يشبه هذا الحديث حديث جرير: لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة أي انحراف وميل، كذلك هذا يشمل الاعتقاد ويشمل العمل، يشمل الاعتقاد وكذلك يشمل العمل. كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، أي حتى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أثام، أي يأثم ويأخذ إثم من تبعه، وهم كذلك ماذا؟ يأثمون. قال: لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. نقف عند هذا، وبهذا نكون ولله الحمد انتهينا من كتاب العلم من الصحيحين، وبإذن الله تعالى خلال هذا الأسبوع سنعلن إن شاء الله تعالى الكتاب الذي سيكون بديلا عن هذا الكتاب. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.